بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمداً عبده ورسوله المصطفى الأمين. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً مزيداً إلى يوم الدين، أما بعد. يسعدني ويسرني أن يتجدد تواصلي مع إخواني وأحبتي في الله لنا بدار القرآن الكريم في مدينة القنندرة، وأسأله سبحانه وتعالى كما يسر لنا أسباب هذا اللقاء وذلل لنا صعابه أن يوفقنا فيه لما يحب ويرضى من القول ومن التناصح ومن الدلالة على البر والتقوى كما أمرنا بذلك سبحانه وتعالى. والحقيقة أيها الإخوة الأحبة في الله، إن موضوع الكلمة التي أتشرف بإلقائها بين أيديكم الكريمة موضوع من الأهمية بمكان، وهذه الأهمية يمكن أن نستشرفها من خلال التذكير بحقيقة مهمة، وهي أن الأخوة في الله وما تستلزمه من مواقف وأخلاق وآداب وأعمال قلبية وبدنية، هذه الأخوة ترتقي إلى درجة العبادة التي قد تفوق عبادة الصيام والصلاة ونحوهما. ونحن نعلم من ديننا الكريم أنه جعل الصلاة والصيام حج من أركانه وأعمدته، ومع ذلك فإن سلوك الأخوة وما يقتضي من قول وفعل قد يرتقي إلى أن يصير أفضل من هذه العبادات التي هي أركان الإسلام. ودليل كون هذا السلوك تآخي في الله وتحاب في الله عبادة هو أن الله تعالى أمر بها في قوله سبحانه: إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم وجه الأمر في قوله: كونوا عباد الله إخوانا كما أمركم الله، كونوا عباد الله إخوانا كما أمركم الله. ووجه ودليل كون هذه العبادة قد ترتقي إلى أن تكون أكثر أجرا من عبادة الصلاة والصيام هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم بالنهار القائم بالليل، أي الإنسان بحسن الخلق وما يستلزمه حسن الخلق من كلمة طيبة ومن ابتسامة ومن فعل حسن ومن قلب سليم، هذا الخلق الحسن قد يكون صاحبه في درجة من يواظب على قيام الليل وصيام النهار. وفي المقابل فإن الإخلال بهذه العبادة التي شرعها الله تعالى قد ينزل بالعبد إلى ما يخل بعباداته الأخرى، كما في سنن ابن ماجه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاثة لا ترتفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا ثلاثة لا ترتفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا. وذكر من هؤلاء الثلاثة أخوان متصارمان أي متقاطعان متدابران. هؤلاء صلاتهم لا ترتفع فوق رؤوسهم، بمعنى يصلي ولكن لا يرفع الله عمله ولا يكون عمله صالحا. قال الله تعالى والعمل الصالح يرفعه، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فإذا كان بينك وبين أخيك خصومة أو مقاطعة فإن هذا يكون سببا لئلا تنتفع بثواب العبادة من صلاة وصيام وحج ونحو ذلك. وكذلك لا ينتفع الأخ ولا ينتفع المسلم بما ورد من أنواع التفضلات الإلهية والبركات الربانية، من مثل ما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: يغفر الله في كل جمعة لكل مسلم يوم الاثنين والخميس. المقصود هنا بالجمعة الأسبوع، لأن الجمعة يقصد به اليوم ويقصد به أيضا الأسبوع. في كل أسبوع يغفر الله تعالى لكل مسلم لا يشرك به شيئا. قال عليه السلام: إلا عبدا بينه وبين أخيه شحناء فيقال أنظرا هذين حتى يصطلحا، أنظرا هذين حتى يصطلحا. يعني كل اثنين وكل خميس من كل أسبوع يتفضل الله على المؤمن الموحد ويمحو ذنوبه بما صدر منه من أعمال صالحة ومن ثواب هذه الأعمال ونحو ذلك. فهذه البركة وهذا الخير ينال كل مسلم إلا مسلما كانت بينه وبين أخيه شحنة ونوع من الخصومة ونوع من الكراهية، فيقال هذان لا يغفر لهما، أنظرا هذين حتى يصطلحا، أي أخراهما حتى يصطلحا. ولذلك لما كانت الأخوة في الله وما تستلزمه من محبة ونحو ذلك ما ذكرنا بهذه المثابة، كانت هي أول عقد عقده النبي عليه الصلاة والسلام بين المؤمنين لما هاجر. ولم يكن تجسيد الأخوة بين سلفنا الأول من الصحابة رضوان الله عليهم بمجرد يعني الترغيب والحث وذكر فضل هذه العبادة ونحو ذلك، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام في سيرته العطرة جعل هذا المعلم التعاقد وأرخى بين المهاجرين والأنصار. وهو عليه الصلاة والسلام بهذا يشير إلى أن الدولة المسلمة والمجتمع المسلم والدعوة المسلمة لا يمكن أن تؤتي أكلها وأن تحقق أهدافها ما لم تكن قائمة على أسس. فكان من الأسس بناء المسجد، وكان من الأسس المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. هذه المؤاخاة ضرورية من أجل نجاح المسلمين في دعوتهم وفي دولتهم. أظن بأن هذه المعطيات كافية لإخواني ليستشعروا معي أهمية هذا الموضوع، وهذه الأهمية هي المدخل نحو ما أهدف إليه من ذكر خطوات عملية نحو هذه الأخوة وكيف يمكن أن نحققها ونجسدها كما عندنا خطوات عملية في باقي العبادات. من أراد أن يصلي فإنه يتعلم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداقا لقول عليه السلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. وهكذا في الحج: خذوا عني مناسككم ونحو ذلك. فكذلك هذه العبادة التي تشرب لها عنق كل مسلم سمع مثل هذا الترغيب ومثل هذا الأهمية من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ما بسطت فيه القول في محاضرة تحت عنوان إنما المؤمنون إخوة. أظن بأن هذا الأهمية تدفع الواحد منا إلى التساؤل عن الخطوات العملية لتحقيق هذا المكسب الكبير. إخواني أحبتي في الله، هذه الخطوات يمكن أن نجملها في ثلاثة. أولها الخطوة التربوية. الخطوة التربوية هي أول الخطوات العملية نحو الأخوة الإيمانية ونحو ما يعني تتضمنه من الأجر العظيم والثواب الجزيل. وأول عتبة في هذه الخطوة هي استحضار معنى القربة ومعنى التعبد في هذا الفعل، وأنك حين تمارسه لا تمارسه على أنه أدب عابر أو عادة ألفتها، ولكن تعقد له نيته كما تعقد النية لأعمالك الصالحة الأخرى. فأنت إذا أردت الصلاة فإنك تعقد لها نيتين: نية التقرب بها إلى الله ونية تعيين هذه الصلاة. كذلك في الصيام، النبي عليه الصلاة والسلام يقول في صيام رمضان: لا صيام لمن لم يفرضه من الليل، لا صيام لمن لم يفرضه من الليل. أي ينويه، النية لها أهميتها في العبادات. كذلك عبادة التآخي والتحاب في الله ينبغي أن تستحضرها في قلبك وأن تكون محركة لك ودافعة لك، وألا تكون مجرد يعني أدب تقابل به أخاك إذا لقيته ونحو ذلك، بل تعقد العزم في قلبك على أن تتطلب موارد هذه العبادة أينما كانت. واسمحوا لي الاستشهاد على هذه العتبة بحديث جليل في صحيح الإمام مسلم أيضا من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، أن رجلا في من كان أو ممن كان كانوا قبلنا خرج مسافرا، فأرسل الله على مدرجته ملكا أي في طريقه، فقال له: إلى أين؟ في الغزي. قال له: أزور أخا لي في هذه القرية. قال له: هل له عليك نعمة تربها أي تردها؟ هذا شي حق بينكم وبينه، شي سلف شي إلى آخره. قال له: لا، وإنما أحبه في الله. الرجل خرج مسافر إلى قرية أخرى، ما هو المحرك؟ ما هو الدافع؟ ما هو الذي استقر في قلبه فحركه هذه الحركة؟ قال لي: أحبه في الله. قال لي: فإني رسول الله إليك أدنى الله أحبك كما أحببته. سبحان الله، ما ماذا نريد باستقامتنا أيها الإخوة؟ ماذا نريد بالتزامنا؟ ماذا نريد باجتهادنا في طاعة الله؟ ماذا نريد باتباعنا للسنة؟ محبة الله. انظروا كيف بلغ هذا الأبد بهذا الفعل هذا المبلغ دون كثير صيام ولا كثير صلاة، حتى تدركوا أهمية الموضوع. أيضا من الخطوات في هذه الخطوة العامة هو العمل على إشاعة المحبة في الله. والمحبة في الله أمرها عظيم وارتباطها بهذا الموضوع وثيق. حسبكم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم رجلان تحابا في الله اجتمع على ذلك وافترقا عليه. المحبة في الله أيها الإخوة ليست معاني حبيسة القلب ويجعلها المرء عقيدة في قلبه لا تخرج عن نطاق العقيدة. إذا كانت كذلك فإنها لا تؤتي أكلها ولا تتوسع ولا ترسخ. ولذلك جاءت السنة بما يشرح لنا ويبين لنا كيف يكون هذا التحاب في الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أحب الرجل أخاه فليخبره. إذا أحببت أخاك قل له إني أحببتك في الله، حتى يكون هذا محركا له، حتى يكون دافعا لإشاعة سلوك المحبة في الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا. فتخرج بهذه القربة وبهذا السلوك يعني النبوي من حيز المعتقد والقلب إلى حيز الإشاعة بالقول وبالفعل، فليقول له: تهادوا تحابوا. هذا أيضا خطوة مهمة. أيضا وهذه ينبغي أن تقدم، وإنما أخرتها لأن فيها شيء من التفصيل، وهو العمل على تطهير القلب وإزالة العلاقة التي تحول بين العبد وبين هذا المقام الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم واعتبره من أعلى المقامات. القلب فيه علاقة، وهذه العلاقة إذا بقيت في القلب فإنها تعطل الحركة نحو هذا الهدف. ومهما سمعنا من الترغيب ومهما قرأنا فإن القلب إذا كان في العلاقة فإن صاحبه لا ينتفع بما سمع وبما قرأ. ما هي هذه العلاقة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: دب إليكم داء الأمم قبلكم، دب إليكم داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء وهي الحالقة. لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، والذي نفسي بيده لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. هذا حديث عظيم يخبر فيه النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه الأمة مع فضلها ومنزلتها ومع ما حباها الله تعالى به من كتاب كريم ومنهاج قويم وهدي عظيم لأفضل الرسل والأنبياء على الإطلاق عليه الصلاة والسلام، مع ذلك كله سوف يدب إليها. وقوله دب إليكم بصيغة الماضي إشارة إلى وقوع ذلك لا محالة، إشارة إلى وقوعه لا محالة. شنو هذا الأمم قبلنا؟ الحسد. والحسد هو أن تكره ما عند أخيك من خير وأن تحبه لنفسك. يقوم في قلبك شعور بالكراهية لما ترى عند أخيك من علم أو مال أو جاه أو غير ذلك، فيكون في قلبك نوع من الامتعاض وعدم الرضا بذلك. وهذا المرض القلبي يرد على جميع الناس بدون استثناء، لكن يتفاوت الناس في مجاهدته ومدافعته، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ما خلا جسد من حسد، ما خلا جسد من حسد، ولكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه. الكريم أي صاحب الأخلاق الكريمة يخفيه ويدافعه ويدفع آثاره، أما اللئيم فيبديه بالقول وبالفعل، فيتحول حسده إلى قول سيء وفعل قبيح. وكثير من الأمور التي يتحرك يعني بها المرء ويظن أنها هي التي تحركه يكون سببها الأصلي والحقيقي والحسد، لكن يخفيها في مزاعم أخرى أو في ظنون أخرى حتى لا يستمرئ، أو حتى يستمرئ هذا السلوك ألا هو سلوك الحسد، وهذا باب كبير جدا. وأيضا البغضاء، والبغضاء هي الكراهية، ودليلها أو أثرها أو أمانتها أنك حين تظهر أخاك فإنك تشعر في قلبك بكراهية وتشعر في قلبك بامتعاض، ويمتلئ قلبك غلا ويمتلئ بسبب ذلك الذكر، يمتلئ ببعض الصفات التي تجعلك تمتعض. من الناس من يخفي ذلك ويكتمه، ومنهم من يظهر على لحن قوله، ومنهم من يصرح به، ومنهم من ينتقل به إلى الفعل القبيح، وأنه يتحرك بفعل يعني قبيح بسبب ما فاض به القلب. قال عليه السلام: وهي الحارقة، هذه هي الحارقة. وحتى لا يظن الناس أن المقصود هذا الكلام على حلاقة الشعر، قال لي حارقة الدين، كما سمعتم ثلاثة لا ترتفع صلاته فوق رؤوسهم شبرا، بمعنى دينك الذي تريد به الله، الذي تريد به الجنة، الذي تريد به الفلاح، يحرقه أن يكون قلبك مليئا بالبغضاء أو بالشحناء. الحديث الآخر: انظر هذه إلا أخ إلا عبد بينه وبين أخي شحناء، فيقال انظر هذه حتى يصطلح. انظروا إلى خطورة الشحناء والبغضاء والكراهية وأن تكون مستحكمة في القلب. لا ينبغي أن يكون بين المؤمنين، وسنأتي الضوابط من الأجهزة العلمية لبيان أن هذا الأمر لا ينبغي أن يكون بين المسلمين. هذا إنما يكون في قلب المسلم تجاه الكافر، كما قال الله تعالى: قد بدت البغضاء بيننا وبينكم. في يعني ذكره لإبراهيم عليه السلام. فهل المرض إذا استحكم في القلب فإنه يحرق الدين، وما تريده بدينك من دخول الجنة فإنه يحول بينه بينك وبينه أن يكون هذا مرض في قلبك. ولذلك قال عليه السلام في تتمة الحديث: والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، يعني حتى تزيلوا علاقة البغضاء والشحناء من قلوبكم وتضعوا وتغسلوا قلبكم بمعاني المحبة، آنذاك يمكن أن تطمعوا في دخول الجنة. ثم إن هذا الأمر ألا وهو أن يكون أو أن تكون القلوب مليئة بمحبة الله لا طريق إليه إلا بأن تفشوا السلام بينكم، وظاهر اللفظ هو في السلام المعروف الذي جاءت فيه النصوص الكثيرة، ولكن ينبغي أن نفقه بأن مجرد إلقاء السلام أو إلقائه بكثرة وهو المعنى الأول للإفشاء ليس هو كل معنى إفشاء السلام، وهو كثير في السنة كما في صحيح مسلم لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام قال عبد الله بن سلام: فذهبت إليه في من ذهب إليه فسمعته يقول: أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. فإفشاء السلام هنا ليس هو مجرد إلقائه بالقول، ولكنه معنى يتجسد في سلوكك وينفع من قلبك. مش مجرد تقول فقط السلام عليكم، هذا قول باللسان. متى يكتمل انتفاعك بهذا القول ويعظم أجرك فيه؟ حين يكون نابعا من عمق قلبك، وأنك تلقى أخاك بسلام وسلامة، سلامة الصدر وسلام السلوك، وأنه لا يجد منك قولا سيئا ولا فعلا قبيحا. هذا هو معنى العميق لإلقاء السلام ولإفشاء السلام، وأنك حين تفعل ذلك لا تقف عند طرف اللسان فقط. هذا المعنى هو المراد بقوله عليه السلام: أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام بينكم ليشع بينكم السلام بالقول المبني على سلامة القلب، وأيضا القائم على أفعال فيها من السلام ومن الأمان وما يشعر أخوك تجاهك بالطمأنينة والراحة. ولذلك قال الله تعالى: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، يعني حين يخاطبك الجاهل بقول قبيح وقد يصل به المقام إلى فعل قبيح، المطلوب منك شرعا أن تواجهه بسلم وبسلام وبأمن وبأمان، وأن لا يجد منك عنفا لا في لفظك ولا في فعلك، لا في لفظك ولا في فعلك. ولذلك لما كان هذا أو كانت هذه العبادة وهي تخلية القلب من الشحناء والبغضاء وتحليته بما يقابله من المحبة كانت بهذا المقام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسلمين بأن يعملوا على إيجادها حتى فيما يتعلق بغيره، وذلك أنه يطلب منك أيها المسلم أن تكون على هذه الحال، وأن يعني تجاهد نفسك لتصل إلى هذا المقام. وليس عند الحد فقط يقف تعبدك، بل يطلب منك إذا وجد هذا الأمر بين أخوين لك، بين مسلمين، وسيأتي بيان أن هذا الأمر يكون بين المسلمين كما أشرت، فإنه يطلب منك أن تتدخل وأن تصلح بينهما، وهو الخلق والسلوك المعروف في ديننا بإصلاح ذات البين، كما قال الله تعالى: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. اتقوا الله واصلحوا ذات بينكم، من صدر سورة الأنفال، لما حصل بين بعض المسلمين ما حصل من منافسة على الغنائم ونحو ذلك، وما ترتب على ذلك التنافس من حظوظ النفس ومن يعني الحرص على أن ينتزع كل ما يريده لنفسه، وقد يبغض أخاه إذا استأثر بشيء، وقد يكرهه إذا أخذ ما لم يأخذه هو. لما بدأ هذا الأمر قال تعالى: اتقوا الله، لا ينبغي أن يشيع هذا بين المسلمين، ولكن اصلحوا ذات بينكم. وقد جاء بيان السنة النبوية ليبين ويبرز عظم أجر وثواب هذا الفعل في قول عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصائم والقائم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين. شوف، طف به فوق درجة من يجتهد في الصلاة ويجتهد في الصيام. الفعل أنك تسعى وتجتهد في إصلاح ذات البين وفي بيان كيف يتم ذلك ونحو هذا، هذا يرتقي بك إلى درجة عالية جدا. وفي هذا الحديث قال عليه السلام: فإن فساد ذات البين هو الحلقة. أكدها، قال: فإن فساد ذات البين هي الحلقة. وطبعا هذا الأمر حين نتحدث على أنه مما ينبغي أن يكون بين المسلمين، فإن ذلك يشمل الرجال والنساء، والنساء قد يعني يتأكد ذلك في حقهم لسرعة تأثرهن عاطفيا. ونحن حين نتحدث عن القلب وننقل ما بينه نبينا صلى الله عليه وسلم من أن القلب هو موطن هذه الأعمال وهذه التحركات سواء السلبي منها أو الإيجابي، فإننا نؤكد أن المرأة بحكم طبيعتها العاطفية قد يعتريها من الخلل ومن تقصير في الواجب أكثر مما يعتري الرجل، ولهذا فإن مجاهدتها ومكابدتها لنفسها هو أمر عظيم. ونحن حين نتحدث عن الموضوع فإنني كما بلفت يعني دخلت إليه من مدخله جعلته عبادة، وأتحدث وأتناوله على أنه عبادة، وأننا لا نتحدث على مجرد آداب أو مجرد مستحب أو فضل من العمل، ولكن نتحدث عن عبادة لها الأثر الذي سمعتم، إما أن ترتفع بك فوق درجة الصائم القائم، وإما والعياذ بالله أن تحلق دينك فلا ترتفع صلاتك فوق رأسك شبرا. أعاذني الله وإياك. قلنا بأن المطلوب من المسلم أن يطهر قلبه وأن يزكي نفسه وأن يجاهدها وأن لا يترك نبتة السوء، نبتة الشحناء والبغضاء والغل والكراهية تتربى في قلبه تجاه أخيه مهما يكون. سوف يأتي معنا في الضوابط الإيمانية مهما يكون ما دام مسلما، حتى لو كان بينك وبين أخيك حقوق مادية معتبرة شرعا، القلب ينبغي أن يبقى سليما. لما فيش قلنا أيضا بأن هذا الأمر لا يطلب منك أنت فقط، ولكن متى رأيت مسلمين وقع في هذا الأمر فيجب عليك أن تمتثل أمر الله تعالى، اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصائم القائم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، أي حين يفسد ما بين الإخوة في الله في الإسلام فإن هذا يحرق دينهم ويجعل حسناتهم في مهب ريح، وهذا لا شك من أعظم الخطر. حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام سمى صاحبه المفلس، والناس يعرفون أن المفلس هو الذي تكون عنده الثروة والذي يكون عنده الموال وإذا به بين عشية وضحى يفقدها، حال التي يجي السيزي مثلا. قال عليه السلام كما في صحيح مسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا يا رسول الله من لا درهم له ولا دينار، ما عنده شيء. قال: المفلس في أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة وحج، ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا فيأخذون من حسناته. هذا الشيء اللي كان تيجاب ويكابر وصلاة الفجر ويقرا القرآن ويصوم وكذا، تيبدا داك الشيء اللي تدخل ديال الحسنات، تياخذوه هذوك اللي كان تيدير معاهم داك الشيء. حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه، فطرح على وجهه في النار، أعاذني الله وإياه. أمر خطر أيها الإخوة، الأمر ليس بهذه، الأمر يهدد كيان استقامتك. ولذلك السيرة النبوية اشتملت على نماذج مشرقة في التجسيد العملي لهذه العبادة. كل ما سمعتم بالنصوص وإرشادات نبوية وما تضمنته من علاج ودواء للقلب والحث على أن ينسجم القول والفعل مع القلب ومجاهدة القلب والاجتهاد في ترقيته مما يعني يضر بالدين ويحرق الدين، أيضا كانت نماذج عملية. أذكر منها هنا على سبيل المثال ما رواه الإمام أحمد وغيره وصححه الشيخ الألباني من حديث أنس رضي الله عنه، قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. قال: فدخل رجل تنطف لحيته بماء وضوئه وقد تأبط عليه، فلما كنا من الغد قال: يطلع عليكم رجل من أهل الجنة. فطلع الرجل نفسه، فلما كنا من الغد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال، فطلع الرجل نفسه ثلاث مرات. قال عبد الله بن عمرو بن العاص، وعبد الله بن عمرو بن العاص هو من هو عبادة وتعبدا، وهو صاحب الحديث والقصة المعروفة في أنه يختم كل ليلة وأنه يصوم كل يوم. قال: فقمت إليه فقلت له: يا فلان رجل من الأنصار، إني لاحيت أبي، خصمت مع الوليد، وأقسمت أن لا أدخل عليه ثلاثا، فإذا رأيت أن تؤويني حتى تنقضي الثلاث فعلت. الآن خصمت مع الوالد وراه ثلاث أيام قلت ما ندخلش للدار، واش يمكن نمشي نبات معك ثلاث أيام باش يشوف اش ندير؟ قال: فلما بت عنده لم أرى منه كثرة صيام ولا صلاة، ولم يكن يقوم الليل، غير أنه إذا تعار أي استيقظ من الليل سبح الله وكبره حتى يقوم إلى صلاة الفجر. فلما يئست، يعني يئست أنني لقاه تيدير شي حاجة اللي نقدر نقتدي به باش أنا نوصل لهذا المقام، واحد ثلاثة مرات النبي صلى الله عليه وسلم غادي يدخل عليكم رجل عليه الجنة. فقلت له: أي فلان، إنه لم يكن بيني وبين أبي خصومة ولا هجر ثم، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا: يطلع عليكم رجل من أهل الجنة ثلاث مرات، فكنت أنت الرجل، فما فعلك؟ مش ندير باش وصلت لهذه الدرجة؟ قال لي: ما هو إلا ما رأيت، داشتي بدي معايا وما كاين هذا الشيء اللي كاين. فوليت رجعت حالي، فنادأني وقال: ما هو إلا ما رأيت، غير أني وهذا مربط الفرس ومعقد الإزار، غير أني لا أجد في قلبي غلا، وفي رواية غشا، ولا أحسد أحدا من المسلمين. ما عمري بت وفي قلبي شي غل ولا شي بغضاء ولا شي شحناء تجاه شي مسلم، ولا حاسد شي مسلم على شي نعمة أعطاها ليس ربي. قال لي: هي التي بلغت بك وهي التي لا نطق. ها السر، هاني أنا جيت عند الرسول صلى الله عليه وسلم وعرفني نقوم كل ليلة ونصوم كل نهار، وقال لي: صوم غير كذا من الشهر، وصلي غير كذا، وما عمر قال لي أنا تصوم فلان من الجنة، وأنت كاع ما تتصلي بحالي ما تتصوم بحالي، ولكن قلبك سليم، قلبك ما فيه حتى شيء. هذه الخطوة التربوية للإخوان مهمة، وأنتم رأيتم ما تستند عليه من نصوص ومن نماذج مشرقة، فلا ينقصنا إلا أن ننخرط بشحنة قلبية إيمانية قوية في هذا السلوك، وهو تطهير القلوب وتزكيتها. وقد قال الله تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. هذا المعنى الذي حاولت شرحه في الخطوة التربوية هو من ما يدخل تحت قوله تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. الخطوة الإجمالية الثانية نحو هذه الأخوة هي الخطوة العلمية، وذلك أن الجهل وقلة العلم من أعظم ما يخل بهذا العبادة رحمه الله، وذلك أن العبد المسلم قد يمتلئ قلبه بهذا المعنى وينعقد عزمه على العمل به، يشرئب عنقه، لكن ماذا يحصل؟ يأتيه الشيطان من جهة السعي بعد أن عجز عن إهلاكه من جهة الإرادة، وذلك أن الإنسان فيه قوتان: قوة الإرادة وقوة السعي. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدق الأسماء همام وحارث. همام إشارة إلى الهم والإرادة، وحارث إشارة إلى السعي والحركة، وهو قوتان في الإنسان. الشيطان دائما يستهدف الإرادة ويجتهد في أن يضعف إرادتك وطموحك إلى الخير، فإذا ما دخل إلى قلبك خطاب يقوي هذه الإرادة فإنه يسعى في أن يقف حجر عثرة بماذا؟ أو في ماذا؟ في السعي والحركة. كيف يتم له هذا؟ بوسائل، من جملتها أنه يعطل تصورك السليم لما هممت به. بحال كيدير لك يعني البرازيت في الشاشة ديالك، الشاشة ما كيبقى يبان فيها والو، كيولي كيبان شاش، وبالتالي ملي تيبان لك شاش واخا عندك نية تفرج ولا تتفرج، إلا بغيت تشوف مثلا درس ولا محاضرة في شي قناة، هيا الإرادة كيفاش، هل نسيتي شحال تلقيت شاش، هل المثال اللي نقرب لكم به ما يفعل الشيطان في جانب العلم. فتيحاول يخلي الحركة ديال المعطلة بسبب الجهل وبسبب الجهل المركب، وهو أخطر، لأن الجهل أن لا تدري وأن تدري أنك لا تدري، لكن الجهل المركب أن لا تدري وتظن أنك لا تدري أنك تدري، وذلك الجهل المركب أخطر من الجهل البسيط، كما يقولون عن الحكيم طوما وعن حماره، قال حمار الحكيم طوما لو أنصف الظهر كنت أركب، لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. يعني هذا الحكيم طوما الفيلسوف هذا يتصحب على راسو ويليرا وتعرف وما لا قاس داك العلم ديال الفلسفة ديالو بسيط، فالحمار ديالو أحسن من لأنه جاهل بسيط. مثال ذلك الخوارج، الخوارج هذو بلغوا في العبادة ما تعرفون، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم وصفهم بقوله، حتى أن الواحد منهم يحقر صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه. ولذلك لما دخل عليهم عبد الله بن عباس رضي الله عنه في مناظرته الشهيرة رواها الإمام النسائي في خصائص علي وغيره بسند صحيح، يعني كلهم عليهم الأمارات ديال العبادة وديال قيام الليل والتعب في العبادة وداكشي، ومع ذلك خرجوا على صحابة رسول الله. شوف هادو امتلأت قلوبهم بالشحناء وبالبغضاء، واش حيت ما عرفينش هاد النص اللي كنا نقول لكم؟ لا عارفينها، ولكن تيتأولوا بسبب الجهل المركب، تيقولوا بأن هذوك الصحابة خالفوا كتاب الله وخالفوا قوله تعالى إن الحكم إلا لله، وفسروا فعل علي رضي الله عنه كيف أنه احكم الحكمين وأنه غادي ينظروا في القضية وغادي يحكموا بين الطائفتين المختلفتين ونحو ذلك. هذا التحكيم هو اللي فسروا به قول الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون والذين كفروا بربهم يعدلون. إذن هؤلاء عدلوا عن دين الله وارتدوا، الصحابة ارتدوا. شوف انت يعني كيف تتصور، او انا ترى اخوان هذا امر واقع، لا نتحدث الان عن امر نظري، الواحد منا قد يندهش وهذا باين، ولكن راه الالوف راه شهر رمضان بس 5000، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لن يزال الخوارج يخرجون حتى يخرج في اعقابهم الشام، شي باقي مستمر، وفعلا الناس هكا تيتعاملوا. إذن هؤلاء انظروا كيف مش غير هي القلوب تلأت بالشحناء هكذا، ها هو مثلا اختصموا معه ها هو كاع فرقوا وجروا، ها وصلوا درجة القتال، وصلوا لدرجة أنهم اجتمعوا في حارة ليقتلوا ويقاتلوا الصحابة، وفعلا قاتلوا منهم من قاتلوا. انظروا إلى خطورة الجهل المركب وإلى غياب العلم كيف يفعلوا بصاحبه. ولا تظنوا أنه حبس الخوارج، هذه قاعدة. العلم من أهم العواصم من هذه القاصمة، ألا وهي انخراط الأخوة وما يترتب عليها من ضرر وحرق للدين. العلم عاصم، والجهل يرضيك. ولذلك كثير من المواقف التي تطفح بهذه المخالفات والتي تؤدي بصاحبها إلى حرق الدين تكون قائمة على جهل مركب، يظن أن ما هو عليه هو علم، وأن من امتلأ قلبه عليه خالف الدين. ولذلك لما خالف الدين وخالف الكتاب والسنة فإنني أتقرب إلى الله ببغضه. لماذا؟ لأنه خالف القرآن والسنة. ولو جئت تفتش لوجدت أن هذا اللي وقع في هذا الفخ وقع في هذا الفخ بسبب جهله وأنه لا يعلم. ولا أحكي لكم قصة. في بعض المسائل الشرعية أو بعض المواقف التي تستند إلى أحكام شرعية وهي ما هو معروف عند مشايخنا بالتصويت على الإصلاح في الانتخابات، مما هو متقرر في فتاوى أئمتنا كلهم رحمه الله أنهم يقولون بمشروعية التصويت على الإصلاح في انتخابات عموما. الجمهور يقول بالوجوب وهذا غالب الأئمة، والبعض يقول بالاستحباب أو بالجواز. جميل. بعض الإخوة من أهل الاستقامة والالتزام اعتبروا هذا الأمر مخالفة للكتاب والسنة ومخالفة لمنهج السلفي، واتخذوا مواقف بناء على هذا التصور. فلما نوقشوا في ذلك قيل لهم بأن هذا أفتى به عامة أئمة العلم في جميع الأمصار الإسلامية. أفتى به مثلا الشيخ أحمد شاكر، أفتى به مثلا في عندنا في المغرب الشيخ محمد عربي العلوي، أفتى به الشيخ الألباني، أفتى به الشيخ ابن باز، أفتى به الشيخ ابن عثيمين. حتى أن بعض الإخوة لاحقهم نوع من الذهول، حتى أن بعضهم وأنا سمعته بأذني قال: أين كانت هذه الفتاوى؟ القصد عندي هو أن قبل أن يتخذ المسلم موقفا في مثل هذا الأمر الخطير، في المقاطعة، في الخصومة، في الشحناء، في ابتلاء القلب، في الغيبة، في النميمة، قبل أن يخطو خطوة ينبغي عليه أن يتثبت وأن ينظر هذه المسألة كيف هي في العلم، وهل فعلا هذا الموقف هو موقف عالم عن العلم. وترى هذا ممكن في كل مسائل حتى التي يحصل فيها الخطأ. احنا قلنا مثلا هذه مسألة علمية فيها فتاوى، الشيخ الألباني قال بأنه يجب التصويت على الإصلاح، والشيخ بن باز قال ذلك، والشيخ بن عثيمين، والشيخ بن شاكر مثلا، فتاوى واضح. لكن قدموا مسألة أخرى فيها خطأ، حتى في حال الخطأ ومخالفة أخيك للعلم وللدليل لا يجوز لك أن تنتقل إلى ما يحرق دينك، وإنما ينبغي أن تبقى متمسكا بالأصل وهو الأخوة، وهو ما يترتب عليها. وسوف يأتي ماذا يشرع لك مما جاء في الكتاب والسنة من الأشياء. المهم أن مخالفة العلم، حتى لا تكون دليل معك العلم وخوك هو المخطئ، هو الجاهل، هو الذي لا يعرف أو لا يعرف ويخالف، لا يجوز لك الانتقال عن هذا الأصل. هذا أصل عظيم، بما حتى تحدثوا عليها انتم شفتوا، ما كتحدثوش على ادب ولا على شي مساله اللي تقدر تتركها بسهوله. شي حاجه خاصك تفكر 100000 مره قبل ما تسميها. ايضا مما يفيدك فيه العلم انه يفيدك في حسن تدبير الخلاف. الان احنا انتقلنا من المرحله ديال انها هذا علم خلف خوك، ولا هذا علم تجهله. اش قلنا؟ قلنا اذا كان هذا علم وانت تجهله هو دي مصيبه، انك تنط خلف خوك بسبب. انا نحكي لكم قصه، انا هذه القصه جرت معايا. زارني اخوه، وهذا الاخوه احبهم في العلاج، ما كانوش عارفين، ولكن توقفوا وتثبتوا. جاءوا عندي البيت عندي، قالوا لي أبي بلغني أنك أو بلغنا أنك تقول بأنه يجب التصويت على الأصلح مثلا. قلت لهم نعم. قال لي هذا الشيء ماشي منهج السلفي. قلت لهم علاش؟ قال لي هذا الشيء ماشي في المنهج. قلت لهم أبدي أنا راه مش مقولة من عندي، راه الشيخ الألباني الله يرحمه سمعت ليه في سلسلة الهضبوط يقول إذا كانوا انتخابات فيها إسلاميين وفيها علمانيين خاصك تصوت على الإسلاميين. أنا شي سمعت؟ قال لي شي غريب. أنا قلت له نعم. عفاك واش اللي تورينا فيه؟ كان عندي الحاسوب أنا مشغل، شغلت لهم الفطور. فإذا الشيخ الألباني يناقش أحد طلبة العلم يخالفه، تيقول لهذاك طالب العلم يا شيخ على الانتخابات ونظام كذا وفيه كذا وفيه كذا، فيقول لي يجب عليك. فأسمعته صارت. قلت له واش بان لكم؟ سبحان الله الإخوة كأن على رؤوسهم طح اندهشوا. إذا أنت عندك اليقين أن هذا الأمر يخالف الشرع، ولكن الصواب أنه من صميم الشرع. الصورة الأخرى كذا هي أنه فعلا تكون أنت مصيب وخوك هو المخطئ. حتى في هذه الحالة قلنا لا يشرع لك ترك الأخوة بالله. هذه واضحة. عندنا واحد الموطن بينهما. هو حيت كيكون عند خوك قول وعند أنت قول. اختلفتوا. أنت لا تزال مصر على أن قولك هو الصواب. وخوك لا يزال مصر على أن قوله هو الصواب. هنا العلم ينفع. إذا ما كانش العلم تتطور هذا الخلاف إلى ما ينقض الأصل اللي احنا تنتحدثوا عليه، أصل الأخوة. كيف ينفع العلم في مثل هذا الموطن الحساس؟ أننا خصنا نعرفوا بأن مخالفة العلم قسمان. مخالفة ما لا تجوز مخالفته، ومخالفة ما قد تسوء مخالفته. قد تسوء. كثير من المسائل أيها الإخوة تدخل في إطار ما يسمى عند الأصوليين المجتهد فيه، علماء أصول الفقه، باش تعرفوا أهمية العلم في الموضوع. تسميو علماء أصول الفقه المجتهد فيه. ما معنى المجتهد فيه؟ هو ما يتأسس حكمه على الاجتهاد. ما الذي يقابله علم الفقه؟ علم أصول الفقه، ما الذي يقابله؟ يقابله ما هو قطعي. شنو هو القطعي؟ عندنا المجتهد فيه وعندنا القطعي. ما هو القطعي؟ القطعي هو الذي ثبت بنص أو إجماع. بلا ما ندخلوا في التفصيل ديال ثبت بنص، هل هذا النص قطعي الدلالة أو نظري الدلالة؟ لا، نحن الآن نقول ما ثبت بنص أو إجماع، الحكم في نص، الواجب عليك أن نعمل بنص. وإذا خالفت النص قد تكون مخالفتك مشروعة إلى عندك نص آخر يخصص عمومه أو يقيد مطلقه أو نحو ذلك، تفاصيل كثيرة. الآن المجتهد فيه ما هو؟ يقول علماء الأصول كما في المحصول وغيره، هو كل حكم شرعي ليس فيه دليل قاطع. المجتهد فيه هو كل حكم شرعي ليس فيه دليل قاطع. الدليل لا يقطع النزاع، يبقى مورد للاجتهاد. هذا المجتهد فيه لا ينبغي أن تكون معاملتك لأخيك فيه كمعاملتك له في المقطوع به، فرق بينهما. ولذلك علماء الأصول يقول بأن حالنا مثلا في المحصول قال المجتهد فيه هو كل حكم شرعي ليس فيه دليل قاطع، احترز دليل الشرعي عن العقلية ومسائل الكلام، وبالقول إن ليس فيه دليل قاطع عن وجوب الصلوات الخمس والزكوات وما اتفقت عليه الأمة من جريات الشرع. هذه الأمور القطعية يشرع فيها أن تخالف الأصل الذي تحدثنا عنه بضوابط، هي غادي تجي في المنهج بضوابط ماشي بإطلاق. شوفوا دروكا خطورة الأصل اللي هو الأخوة، حتى في الأمور القطعية المخالفة فيها قد تؤدي إلى ما يقابل السلوك الأخوي والمحبة، ولكن بضوابط ماشي بإطلاق. أما المجتهد فيه فلا ينبغي أبدا أن يصل إلى قطع هذا الأصل اللي كانت تحدث عليه الأول. أش يبقى هنا؟ يتبقى واش هذه المسألة مجتهد فيها ولا غير مجتهد. بعض الإخوة في بعض النوازل هم يسلمون بهذا الأصل، ولكن يقولون لا نسلم بأن هذه الأمور من المجتهدين، بل هي من الأمور القطعية، وهذا سوف يأتي الحديث فيه عند الخطوة الثالثة والأخيرة، وهي الخطوة المنهجية. لأن الخطوة الثالثة خطوة تربوية، خطوة العلمية، الآن الخطوة الأخيرة هي الخطوة المنهجية. أود أن أبدأ هذه الخطوة بأصل من أصول المنهج، ألا وهو التناصح. هذا أصل، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حصر الدين في النصيحة، قال الدين النصيحة. والنصيحة جعلها النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المقام لتكون خطوة منهجية في صيانة الأخوة. ما كاين شي حاجه اللي غادي تفسد ما بيني وبينك. شفتي مني شي راه الدين ديالك او النبي عليه الصلاه والسلام جعل الدين ديالك هو النصح. شفت فيك شي عيب كيفاش تختلفوا وتخاصموا؟ انا غادي ننصحك. ولذلك الحوار تبادل النصيحه هذا واجب شرعي، لا يجوز الحيلولة دونها. بعض الإخوة كيحصل خلاف أو جماعة كيجتهدوا أن القلوب تبقى صافية وكذا، ولكن الشيخ يخلون بقناة التناصح الحواري، يغلقون الباب. ومن الخطير جدا أن بعضهم يتأول بجهل مركب، تقول لك لا بعدين سمعت منك اخشى الشبهه هذا على قلبي. هذا امر خطير ايها الاخوان، لان مع من تدخل هذا الكلام؟ لكن تجي مع شي واحد مثلا من منتهى البين، مثلا شي واحد من المعتزله ولا شي واحد من الخوارج ولا شي واحد من طلبات اللي هي يعني يخشى منها، ولكن اخوك معك الكتاب السنه من السلف الصالح، تقطع هذا الاصل اللي هو الدين النصيحه وتقطع الحوار بسبب هذا الامر، هذا امر خطير جدا. بعض الاخوه يقعون في مشكلات. خلينا الاخوه نكونوا صريحين حتى لا نبقى في العمومات، ما نبقاوش عايمين في العمومات وما نوضعوش يدينا على الجرح. كتلقى الاخوه كيتبنى واحد المنهج معين في الرد والردود وكذا وكذا، هو منهج لا شك منحرف عن الكتاب والسنه، وسياتي البيان. من وسائل المحافظه على الاصل العظمي والاخوه ان يكون هناك تناصح، والتناصح تكون فيه تحاور، لان انا كنخالف وانت كتخالفني، لا يتصور ان النصيحه هو تجي تقول لي شوف ديرو ديرو ديرو ديرو دير وتمشي بحالك واسمع مني، ولا عندي شي شبهه ولا خطا صحوا لي الحوار، نقول نتقول نقول نتقول. فهم ظنوا بان هذا هو الدين وان هذه السنه وانه هذا منحرف، ويعقد على ذلك الولاء والبراء. وين هو الحوار؟ اين ذهب تلك النصيحه؟ ماذا نفعل بهذه النصوص؟ نهدم هذه الجبال كلها من الاصول بكلام البشر، بكلام الناس، وان هذا سوف يقذف في قلب كذا، وهذا سوف يقذف في قلب كذا. انت يا اخي اذا كنت على حق فانت على حق بدليل، اما الذين تفر منهم هم رؤوس الضلاله الذين يفوقونك في العلم وفي البيان وفي الفصاحه، اما اخوانك فلا يتصور منهم هذا ابدا. اذا لا بد من الحوار، الحوار مهم، لا ذريعة لترك الحوار، ما دام الحوار بادبه وبالكلمة الطيبة وبالابتسامة وبالصدر الرحب، أقصى ما يمكن أن يصل إليه المتحاورا أن يتمسك كل بقوله وكتبقى الأخوة المحبة. هناك أمثلة وأنا أعرف إخوة، لا سيما حين تحدث الأمور الكبيرة والأمور الغريبة، يعني مازال شي أمور اللي هي معروفة في الكتب وفي بطون الكتب، يعني الامر فيها تم يعني الحديث فيها مرة وتكرارا ماشي مشكل، لكن احيانا تنزل نوازل تستجد مستجدات، فيظهر لطالب العلم راي ويظهر الاخر راي اخر. بعض الاخوه كانوا يرفضون الحوار والنقاش مع يعني محاوله الحث على ذلك من اجل التباحث في امور مستجده وفي امور وفي نوازل، ومع ذلك يتم إغلاق هذا الباب، هذا خطأ. إذن الخطوة المنهجية الأولى هي التناصح، الخطوة المنهجية الثانية هي نبذ التعصب. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول المسلم شيخه الخليل ومذهبه الدليل. أنا أتمسك ب كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي أعتبره القدوة والذي لا ينبغي أن أخالفه أبدا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن تربية رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة لهم يعني أو هم أصل عظيم في تطبيق هذا الأمر، ولذلك أستنير به وأسترشد به وأتبعه. وما سوى كل يؤخذ من قوله ويرد. هذه قاعدة. العجيب أن هذه القاعدة قد نرددها كثيرا، لكن في التطبيق نخل بها كثيرا. أعطيكم مثال، أحد إخواننا يعني من المشرق، قال لي أحد إخواني وهو أيضا يعني شيخ جليل، قال لي إن لم تسقط فلانا أسقطك. واحد فلان يقول فيه قولة سب الباطل، ماشي هذا المشكل، هذا كلام آخر هذه يعني قد نفرده بدرس خاص، ماشي هذا المشكل، ماشي هو محل الشاهد. محل الشاهد هو أن الآخر كان يرى أنه على خير وأنه لا ينبغي أن نقول في هذا المقام. هل مثلا عبد الله تقول فيه خير وعلى الآخر يقول فيه خير، مثلا تقول زين وأنت تقول خير، فذاك اللي تيقول فيه خير قال هذاك اللي تيقولها فيه زنا، قال ليه إلا ما بيتيش فيه هذاك الشيء تنقول أنا غادي نقول فيك أنت أمر خير. وهذا ممن يدعي السلفية إلى النخاع تيقول هذا الكلام، فين نقول له يؤخذ من قوله ولا بأي سلطان بأي دليل؟ بأي سلطان بأي دليل؟ أشرت آنفا إلى مسألة تصويت على الأصلح وأن العلماء يجيبونها. في أثناء الحوار مع بعض الإخوان كنت أتكلم في الموضوع من منطلق قال الله قال رسوله قال الصحابة ويوسف عليه السلام وكذا والنجاشي، يعني كلام ديال الدليل. بعض من كان يناقشني يقول لي قال الشيخ الألباني إن من السياسة ترك السياسة. دعونا الآن من الموضوع، صلب الموضوع، لا ماشي واش نتكلم، أتكلم على المنهجية. المنهجية واش من العلم أن تقابل الآية والحديث بقولك قال الشيخ الألباني من السياسة ترك السياسة؟ أنا عندي انتخابات في الشرق ولا في الغرب ولا في كذا، الحمد لله انا في هذا القران ما كنتكلموا على سياسه، ما كنتكلموا على احزاب، ما كنتكلموا على قانون الجمعيه والامور كذا وشي نعرفوا الحمد لله. حنا كنتكلموا بشكل مطلق، الحمد لله ما كاين لا انتخابات ولا دعايه ولا والو، ولكن بالامثله يتضح المقال. كيف سيدي التصويت على الاصلح؟ كيف الدخول الى البرلمان؟ كاين شكل في الفتاوى ديال الائمه. حين نناقش منهجيا، حنا قلنا الخطوه المنهجيه الاولى هي الحوار، احنا دخلنا الحوار، الشيء هذا هو في الحوار هي الدليل. لا اتعصب لشيء اخر، انت لست بالدليل، وحتى اذا استعملت فيه رفض انني اتعصب استحق ذلك دليل. قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلام العلماء مش دليل. فأنا ما بغيتش ندخل أصلا نفسرو ما معنى من السياسة ترك السياسة، هذا موضوع آخر وتكلمت عليه في مناسبة أخرى، ولكن أنا نتكلم على المنهجية. واش أنا كنتكلم بالآيات بالأحاديث وبالقواعد الفقهية؟ حتى نقول القواعد الفقهية تنقولوا القاعدة هي تنتظم مجموعة كبيرة من الأدلة تسمى قاعدة، إذا أنت تتكلم بالعلم. فالاخ تيجي تقول لي من السياسه ترك السياسه، مثلا في شي موطن مواطن انا تنقول بانه يجب التصويت على فلان او علان، هو تيقول انا ما نقولش بان ذلك يجب، مزيان ماشي مشكل اختلفوا، ولكن انا هذا دليلي اولا الايه الحديث القاعده عاد فتوى العلماء. حيت نقول له واخا سيدي وانت تقول لي شنو هو الدليل ديالك، تقول لي من السياسه تترك السياسه والسياسه راه فيها والمفاسد اللي فيها وكذا وكذا، هذا راه ماشي هو الدليل، هذا ماشي دليل. ان من السياسه تترك السياسه هذه كلمه العالم جليل وحكمه بالغه وقالها في سياق معين وفي امر معين وواضح، ومهما كان فيها من خير ماشي دليل. المشكل هو انه الموقف ديالو بناه على هذه القولة من السياسة ترك السياسة، ولكن تطور ذلك إلى مخالفة مقتضيات الأخوة بناء على ذلك، بمعنى لا يستند إلى دليل ويخرج الاصل الذي نتحدث عنه اللي هو الاخوه. هذا امر خطير جدا، امر منهجي خطير. بماذا تلزمني؟ جاءت القاعده الثالثه المنهجيه، تفرق بين المنهج والعاده. بعض اخوتي يقول لك هذا ليس من منهجنا. شنو هو الذي ليس من منهجنا؟ اسيدي هادشي اللي تكلم فيه تاع حماد، هادشي ماشي منهج السلفي، لا يعرفه المنهج السلفي. اخي الله يجزيك، عن اي منهج انت تتحدث؟ واش تهضر على المنهج السلفي؟ على منهج ابي بكر وعمر والصحابه والامام مالك والامام ابي حنيفه؟ واش اذا لا نبدا نعرفوا المنهج السلفي؟ عن اي منهج تقصد؟ ليس من منهجنا. هادشي تقول تاع حماد ليس من المنهج. الله اكبر. قول لي يا اخي في اطار التناصح الاخوه بين لي كيفاش ماشي من المنهج؟ واخا اشنو اللي ماشي من المنهج؟ واسيدي تقول لها صوت وخاصنا نمشيو نصوتوا على كذا ولا على كذا. ايه مصمم المنهج. علاش الايات هذه احاديثها قواعدها ولا خلفتني الى انا مخطئ به جزاك الله خير. ما عنديش المشكل، مضروب نقول هذا، ولكن ما تقوليش تيخالف المنهج وما تبينليش. فين تيخالف المنهج؟ من نهار بدات الانتخابات، من نهار بدات ريحتها، الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي المفسر الامام السلفي المعروف قال لهم في الاتحاد السوفيتي، قال لهم اودي الا كنتو انتوما الا خليتو الدوله الشيوعيه، الا بقات الدوله الشيوعيه هي اللي حاكمه غادي تضغطوا في دينكم، دخلوا العمليه الديمقراطيه ودخلوا التصويت وجيبوا الناس اللي يعرفوا عليكم انتهى. الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي وجابوا في تفسير قول الله تعالى يا شعيب ما نفقه كثير مما تقول ولولا هدوك لرجمناك. الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين لما جات الانتخابات في الكويت قالوا لهم الاخوه السلفيين، قالوا للشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين واش ندخلوا ولا ما ندخلوش؟ قال لهم ادخلوا. واتصلوا بطلبه العلم بالشيخ ابن عثيمين وقال له يا شيخ راه بغيت ندخلوا البرلمان، البرلمان فيه وفيه وفيه. قال له ادخلوا واش تطلبوا الليبراليه؟ هذا ماشي على الشيخ ابن عثيمين، ماشي على بالنا. الشيخ الالباني اتصلوا به مرارا في قضية الكويت ولا في قضية الجزائر ولا قال لهم هي سقوط على الإسلاميين واجب عليكم. إذا عن أي منهج نتحدث باش نقول هذا اللي يمكن يقول الإنسان ليس من عادتنا. ولذلك قلت لكم القاعدة المنهجية فرق بين العادة والمنهج. أنت طيلة 10 سنين ديال الاستقامة ديالك ما عمرك كانت شي نزيلة سياسية، ما عمر كان شي انتخابات مثلا للنازيه اللي تقدر مثلا الصوت ديالك يكون مهدر. فاطمة 10 سنين ما عمرك شفتي الانتخابات ولا شفتيهم ولا عرفتيهم. استجدت ما استجدت، طرقات طوارئ اهل العلم وطلبة العلم نظروا فيها انطلاقا من الكتاب والسنه ومن السلف الصالح. وبطبيعة الحال ما غاديش شي واحد يقول لي خاصك تجيب لي عن ابي بكر انه قال لي الصوت على الحزب الفلاني. لا يقال هذا، لا يعرف ولا يقول شم رائحة العلم. ولذلك الإسلام ديالنا علاش تقول الإسلام ديالنا صار الشريعة صريحة لكل زمان ومكان؟ لأن فيها الثابت المتحول، كاين المتغيرات عندها القواعد اللي تحكمها، وكاين التوابت اللي كاينة في كل زمان ومكان عندها النصوص. وذلك القرآن محدود والسنة محدودة في الأمور اللي هي ثابتة في حياة الإنسان، الأمور اللي هي ما ثابتاش ترجعوا للقواعد. جاء التدخين القارو واش غادي نلقاو شي حديث سنة الإمام ماجد تيقول لنا إياهم وشيء اسمه السجارة؟ ما غاديش نلقاو، تلقاو قواعد عامة يحرم عليهم الخبائث، لا ضرر ولا ضرر، قواعد عامة ترجعوا لها. هذا هو منهج السلف الصالح. إذا هذه المستجدات السياسية وهادشي ديال الصوت ولا ما تصوت ولا انتخابات ولا ما انتخابات ولا كاع هادشي كله، شنو هو منهجنا السلفي فيه؟ هو نرجعوا للعلم والقواعد العلمية. ومن القواعد العلمية أنك تفهم المسألة الكبرى والصغرى، ومن القواعد العلمية تسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وترجعوا للفتوى الأئمة هادشي اللي كاين. إذا هذا منهجنا. ولكن أنت طيلة 10 سنين التزام هذا الامر هذا ما كانش لازم. فما تقولش هذا ليس من المنهج، قول ماشي من العادات ديالنا، والعادات ماشي هي المنهج. من خلاص حاجه عظيمه. اذا هذه ايضا قاعده منهجيه مهمه، ضوابط الهجره. هنا تجاوزنا الان تلال كل اللي يبخلوا ونرتقى الصوب وكذا مزيان. حنا سني شي واحد خالف العلم ويقطع الصبر وتيخلط بين العادة والمنهج، نهجره؟ الجواب لا. خذوا قاعدة يا إخوان، الهجر لا يشعر إلا لأمرين اثنين، اقرأوا الكتاب والسنة كله، إذا ما كانوش جوج الأمور لا يشرب الهجر. إما يشرع للتأديب والزجر، وإما يشرع للوقاية والحماية. من غير هذا الشيء ما كاينش هجر أبدا. لا يعرف ديننا شيء اسمه الهجر. الهجر للزجر، تكون عندك سلطة على شخص، هذاك الشخص خالف كتاب الله او سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يجوز لك تهجروا. خالف الكتاب والسنه اش خاصك دير؟ منهجيا نصحو. النصح ماشي هو مجرد تقول ليه دير، عنده شبهه تحاور. الى بليك مع الحق خاصك تتعصب. الى المساله فيها خلاف كل اللي خدوا من قولي وقولوا شوف كي غادي المنهاج كيفاش داير تطبيق الامور، هذا هو المنهاج. هاد السيد هذا صافي تثبت فعلا بانه تدعم بمخالفه الكتاب والسنه، وانت ليك عليه سلطه، مثلا انت باه ولا انت مثلا المدير ديالو، ولا عندك سلطه ماديه ولا معنويه، تتهجروا؟ ماشي تتهجروا، لان الهجر مراد لذاته. بعض الناس يسيئون تطبيق الهجر حتى حين يشرع، تيهجروا وتيبغضوا كرهوا خرجوا من قلبو صافي، كانه داك الهجر تيفوج ليه هجر. بالعكس خاصك تهجر وانت مكره، ما حملش تقول يا ليت استجاب لله ورسوله، يا ليته اطاع الله ورسوله، طب رحمه. الهجر الاخوان ماشي واحد تنصرفوا فيه الحقد والكراهيه والبغضاء على الناس، راه نفس اصلا تيرحم اليهودي، اليهودي تيرحمو، راه الشاب راه تيحتضر ودخل عندو وينقدو، اللهم صل عليه وعلى اله، رحمه وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. ماشي انت اللي نفرض كاع استكملتي كاع شروط الاجر وضوابط وتجي تطبقو بواحد الشكل اللي هو مخالف. إذا أنت عليك عليه سلطة تهجرو باش يرجع، أولا أنت خايف منه وأنت ضعيف، مثلا شي واحد مثلا الله يستر مبتلى بالزنا، مبتلى بالزنا قلتي ليه اتق الله وفلان الله يهديك وكذا، ما باش تعطيه اتزان الزنا وتخاف انت انت تهجروا لهذه القضية. إذا ما كانوش جوج العلل لا يشرب الهجر، إما هجر للزجر وإما هجر للوقاية، وتيكون بحال الكي وتيكون بقراره. علاش؟ لأن استثناء له أصل. بعض الناس من المخالفات المنهجية أنهم خالف ردوا الأصل هو الهجر والأخوة هي الاستثناء. خطأ فادح. رحينا نتحدث عن الهجر، نتحدث عن كي، نتحدث عن استثناء، نتحدث عن شيء اضطراري، والا راه تيبقى الاخوه تبقى هي الاصل. هذا الهجر لحق الله، الهجر لحق الله بمعنى شي واحد دار وقع في الزنا ولا تلبس بالبدعه ولا كذا وما باش يبتدع، والهجر يقدر ينفع فيه ولا يقدر يستلم منه الشر، تهجروا لحق الله. وهذا ما كيسناش ندخل الان الادله وهذا راه اما نهجروا لي حق النفس حالاش تتبيع وتشري معاه تتبيع وتشري هاني نزيد من عندك هذيك صور غدا نجيب لك الفلوس مثلا غدا في افلام جيب لي فلوس واخا واخا ولد وما يجيك يا رب ما بغاش يجيب لك فلوس غتخضب هنا الشرع تيعطيك الحق تجرو 3 ايام فقط ما تزيدش عليها قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل للمسلم ان يهجر اخاه فوق 3 يلتقيان فيدبر هذا ويدبر هذا وخيرهما الذي بداوا في السلام لا يحل بمعنى حرام ضربين على عقار على دنيا على شي مشروع على شي بيع وشراء هذا شي حاجه تيتسنيها كما كانت الشارع تيخلي لك انت الا كنتي مظلوم وحسيتي ان مشى لك حقك تتفوج عليك بكاتب 3 ايام ولكن النهار الرابع تقول له السلام عليكم ما بغيتي حتى تشدش ولكن السلام عليكم مقلبك صافي ما فيه لا غل ولا شحناء الا القلب فيه الغل والشحناء راه عبادتك يا بطل السماء وإلا القلب سليم وما سلمتيش وقعتي في الحرام عرفتي إلا بلغ بك هذا الحال عام عرفتي شنو يقول لك صلى الله عليه وسلم سنن ابن ماجه وفي الحرام شفنا بعد تيقول لك صلى الله عليه وسلم من هاجر أخاه فوق سنة فهو كسب في دمه إلا بلغ هذا الهجر عام تكتب عليك قتلت نفسا بغير حق ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه من هجر اخاه فوق سنه فهو كسف لدمه وكيش ندير الاخوه هذا النصوص تلقى شفره واحد مفروض هذا الاجر غريبه جدا فيها من الجهل المركب ومن امراض القلوب ومن البغضاء والشحناء لدرجه ان بعضنا وكلنا مقصر لا تجد في استقامتنا الا العيا وجلباب وترك الاسباب وهي احكام شرعيه فوق راس ولكن تهدي الاحكام الشرعيه فكيف انت بمظهرك السني العظيم تقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم جينا نديرو المنظر لقلبك تلقى وتيحضر بالشحناء والبغضاء جينا نشوفو سلوكك الحجر تتسلم حتى تكلم ما تتصور في التليفون ما والو تقدر كاع عينيك تقطع عليه التليفون هادشي يا اخوان ليس من الاسلام ولا من القران ولا من السنه ولا من المنهج ولا من التربيه ولا من والو اقسم بالله وراه مين تيكون خطوره باكي باش نبقى تنعاود لانه هنا عندنا من الامور المنهجيه فقه التعاون فقه التعاون الله تعالى اش قال وتعاونوا على البر في المغرب مثلا عندنا مثلا الناس اللي تيعملوا الاسلام الناس اللي تيعملوا الاسلام شكون هما مثلا نقولوا السلفيين ناس اللي تتبعوا السلف الصالح تيجتهدوا معتنين بالعلم وصحيح العقيده وكذا الله يجزيهم بخير عندنا مثلا الحركه الاسلاميه ناس عندهم مثلا اجتهادات في جانب السياسه وفي جانب كذا وتيعتبروا عندنا خدمه الاسلام في جانب السياسه وكذا الى اخره عندنا سؤال قول الله تعالى تعاونوا على البر والتقوى واش تيقصد هذا الخطاب؟ غير حنا بيناتنا مثلا؟ تن غير حنا السلفيين تنتعاون بيننا فقط، باقي المسلمين ما نتعاونوش معاهم. أو لا عام. حتى شي واحد من العلماء ما تيقول خاص، هو عام. الناس اللي تيعملوا الإسلام خاصهم يتعاونوا بيناتهم. واجب شرعي. علاش؟ لأن اخطاء هادو ما كتسقطش هاد الواجب وكونك لا تعمل الاسلام ما غاديش يمكن لك تحقق الاهداف ديالك الا ما كنتي قايم العمل ديالك على التعاون به الجميع ماشي انا مثلا يكون عندي مثلا مسجد وعندي فيه انشطه في خدمه الاسلام والوعظ والارشاد والتعليم مزيان وقطع العلاقه مع واحد اخر تيعمل الاسلام، هذا عنده خطا، انا عندي خطا. المصحوب ينصحني بمثل الاخوه الايمانيه، ولكن ايضا يجب علينا ان نتعاون على ذاك الاسلام اللي احنا ترجم. فهذاك الشيء اللي احنا متفقين فيه واللي مختلفين فيه نتناصح. فهمت؟ نقولوش القاعده ديالت نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. لا، ينصح بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، خصنا نتعاون. اذا هذه كلها الاخوان خطوات منهجيه في قضيه الأخوة. ولا نبدا من خطوات خطوات اذا اردنا ان نطبق الأخوة عمليا. طبعا انا طولت عليكم، اصلا جيت متاخر وطولت عليكم، ولكن لأهمية الموضوع حساسيته بغيت نختم واحد الشيء. لان يقدر شي واحد مثلا اللي بلغوا التسجيل ولا كذا مثلا يقول اودي هذا الشخص هذا شكون يكون؟ يقصدوا تيديروا تيديروا تيديروا شكون يكون؟ يا سهله بسهوله مزيان عبدو ربي احتاروا بالعباده واجابوا. ولذلك كانش بغيت ندير كاع الشيء اللي قصدت لكم، بغيت نقرا لكم الكلام الائمه. طبعا عندي عشرات الائمه وصعيب اننا نقرا كل شيء، نختار لكم جوج نجمع بين المغرب والمشرق وبين اللي مات وبين القديم وبين الجديد. نجيب واش شكون؟ الامام الشاطبي والامام ابن باز رحمهما الله. واحد في عصرنا وفي كذا وفي كذا، واحد في غير عصرنا، واحد في المغرب واحد في المشرق. باش نحاول نكون يعني كاع اللي عنده شي اسمي بيكون. مثلا الامام الشاطبي الله يرحمه واش تيقول؟ تيقول هو تيتكلم كيفاش نتعاملوا مع اهل البدع. شوف الاعتصام، تيتكلم كيفاش نتعامل المسلم مع اهل البدع. يعني راه تبت لك انه من اهل البدع، ماشي هذاك الغياب هادشي وتلصق تيكيدة البدع. هادشي راه تبت انه من اهل البدع، وهادشي راه باش تبدو راه تيخصك العلم وتيخصك الاعتماد وتيخصك ليه، ماشي غير اجي حنا دوزنا المراحل كلها ثبت عندنا انه من اهل البدع. شتي يقول؟ ينبغي ان تذكر اوصاف اهل البدع ولا يعينون باعيادهم. هذه الاولى. لئلا يكون ذلك داعي الى الفرقه والوحشه وعدم الالفه التي امر الله بها ورسوله. هذيك الالفه والمحبه والاخوه وداك الشيء خاصو يبقى بالمسلمين كلهم بما فيهم اهل البدع. اللي قلنا يشرع الهجر بضوابطه، حيث قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى: فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم. وقال تعالى: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. والحديث: لا تحاسدوا ولا تضابروا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله اخوانا. وامر صلى الله عليه وسلم باصلاح ذات البين، واخبر ان فساد ذات البين هي الحارقه وانها تحرق الدين، والشريعه طافحه بهذا المعنى. كاع داك الشيء اللي كنت نشرح لكم هاد الساعه ولا والامام الشاطبي جمع لنا واعطى الخاتم ديالو. اذا كان هاد الشيء مع اهل البدع هذا ينبغي ان تذكر اوصاف اهل البدع ولا يعينون بعينهم لئلا يكون ذلك داعيا الى الفرقه والى والى والى. واخا هو ثبت بانه من اهل البدع كتحضر مع ديك البدع ما تذكرش العين ديالو الا في حالات خاصه ليس لها باش نشرحها، ومع ذلك تيخص يكون غالب عليك هو هذيك الاخوه وهذاك التعاون وهذاك المحبه في الله تبقى قائمه، لان بينكم من مما يجمعكم الشيء الكثير. طبعا اللي غادي نطولوا معاه شويه هو الامام ابن باز. علاش؟ لانه تيتكلم لنا على واقعنا اللي كنعيشوه الان، بغينا نشوفوا هادشي اللي سمعنا، واخا سمعنا لي ايات واحاديث ربما نكون جبت شي حديث ضعيف، ربما ما فهمتش شي ايه ممكن، ولذلك احنا نرجعوا لائمتنا باش يزكيو لينا الفهم ديالنا. سئل الشيخ ابن باز رحمه الله، هذا مجموع فتاوى ومقالات الجزء 8 صفحه 237 السؤال رقم 6. سئل رحمه الله عن الانتماء الى الجماعه الاسلاميه، فقال السائل: يتساءل كثير من شباب الاسلام عن حكم الانتماء للجماعه الاسلاميه والالتزام بمنهج جماعه معينه دون سواه، فاجاب رحمه الله: الواجب على كل انسان ان يلتزم بالحق، قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وان لا يلتزم بمنهج اي جماعه، لا اخوان مسلمين ولا انصار السنه ولا غيرهم، ولكن يلتزم بالحق. واضح. واذا انتسب الى انصار السنه وساعدهم في الحق، بمعنى هو قال لك لا يجب، شي واجب عليك، معروف ما اوجبه الله وما اوجبه رسوله صلى الله عليه وسلم والادله، معروف هذا الامر، ولكن تقول هو الى انتسبت، هذا كلام الشيخ بن باز، واذا انتسب الى انصار السنه وساعدهم في الحق، بمعنى انت معهم انصار السنه من اخواننا السلفيين في المسار، ولكن لا تدعم معهم في الحق، ماشي في الباطل، ماشي معنى انهم سلفيين صافي كل شيء تيديروا معصوم، لا. وإذا انتسب إلى أنصار السنة وساعدهم في الحق أو إلى الإخوان المسلمين، هذا الشيخ بن باز، ووافقهم على الحق من دون قلوب ولا تفريط فلا بأس، أما أن يلتزم قولهم ولا يحيد عنه فهذا لا يجوز، وعليه أن يدور مع الحق حيث دار، إن كان الحق مع الإخوان المسلمين أخذ به، وإن كان مع أنصار السنة أخذ به، وإن كان مع غيرهم أخذ به، يدور مع الحق، يعين الجماعات الأخرى في الحق، الجماعات الأخرى في الحق، هذا ماشي فهم ديالي، ولكن لا يلتزم بمذهب معين لا يحيد عنه ولو كان باطلا، إلى آخره. أيضا شيخ باز رحمه الله تقول: وما وجد من اجتهاد لبعض العلماء وطلبة العلم فيما يسوغ فيه الاجتهاد، فلاحظوا كل ما مر في المحاضرة غادي تسمعوا الآن كلام الإمام هنا، أيضا مجموع الفتاوى في الطويلة غادي نقرا لكم منها خمسة السطور، هذه كاينه الجزء الاول صفحه 71 72 نختار لكم لها اربعه ولا خمسه سطور. قال: وما وجد من اجتهاد لبعض العلماء وطلبة العلم فيما يسوق فيه الاجتهاد في صاحبه فصاحبه لا يباخر به ولا يثرب عليه اذا كان اهلا للاجتهاد، يعني العالم وطالب العلم الذي يتحدث في مساله اجتهاديه لا ينكر عليه ولا يثرب عليه، فإذا خالفه غيره في ذلك كان الأشطر أن يجادله بالتي هي أحسن، حرصا على الوصول إلى الحق من أقرب طريق، والفعل بوساوس الشيطان والحرش بين المؤمنين. الشيخ بن باز ما قالكش عندك خف شبهة على قلبك، قالك لا، جادله بالتي هي أحسن، تقولش غير المتتعي والطاب، بالتي هي أحسن، فإن لم يتيسر لك ذلك ورأى أحد أنه لا بد من بيان المخالفة فيقول ذلك أحسن عبارة وألطف إشارة ودون تهجم أو تشريح أو شطط في القول ودون تعرض للأشخاص أو اتهام للنيات أو زيادة في الكلام لا مسوغ لها، وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في مثل هذه الأمور: ما بال القوام قالوا كذا وكذا. إذا لاحظ حوار جدا التي أحسن تناصح لقاعد اضطرتي انك بلغ بانك خطا بين وخاصك تحضر المسلمين منه ما تسميش وتقول الطف العبارات واحسن الكلام ماشي مبتدئ طال خبيث اياكم هذا الزنديق فقد الزندقه مخالف للسنه خارج على المنهج السلفي هذا انا راه الناس مساكن ما تعرفش هذا واش الناس شنو قالوا ولا مرضى ولا ما في خاصهم يكون ها هو الائمه ها هو شوف الكلام ديال العلماء مر ديالو كيفاش داير الشيخ بن باز ايضا تيقول للسائل هذا فين مجموع الفتاوى والمقالات هذا راه مجموع تبارك الله 36 مجلد الجزء 5 صفحه 158 يلحظ فضيلتكم وكل احد انتشار الصحوه الاسلاميه لدى المسلمين وفي صفوف الشباب خاصه فما راي فضيلتكم في ترشيد هذه الصحوه قال الشيخ بن باز تقدم في جواب بعض الاسئله ان الحركه الاسلاميه التي نشطت في اول هذا القرن وفي اخر القرن السابق انها تبشر بخير وانها بحمد الله حركه منتشره في ارجاء المعموره وانها في مسير وتقدم وان الواجب على المسلمين دعمها مساندتها والتعاون مع القائمين بها يجب ان يدعم ويساعد وان يحذر من زياده والنقص فان كل دعوه اسلاميه وكل عمل اسلامي للشيطان فيه زعتان اما في جفاء واما في غلو فعلى اهل العلم والبصيره ان يدعموا هذه الدعوه ما تتكلمش على الدعوه السلفيه بصمه الحركه الاسلاميه وان يبشروا القائمين بها الى الاعتدال والحذر من الزياده حتى لا يقعوا في الجفاء والتاخر عن حق الله الى اخره قبل الاخيره ايضا الشيخ بن باز يقول السائل هذا في مجموع الفتاوى الجزء 5 صفحه 272 هل تعتبر قيام جماعات اسلاميه في البلدان الاسلاميه لاحتضان الشباب وتربيتهم على الاسلام من ايجابيه هذا العصر؟ فاجاب رحمه الله وجود هذه الجماعات الاسلاميه فيه خير المسلمين ولكن عليها ان تجتهد في ايضاح الحق مع دليله وألا تتنافر مع بعضها وأن تجتهد في التعاون فيما بينها وأن تحب إحداها الأخرى وتنصح لها وترجو محاسنها وتحرص على ترك ما يشوش بينها وبين غيرها ولا مانع أن تكون هناك جماعات إذا كانت تدعو إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إذا الشيخ بزاش يقول لك هذا عميل الإسلام خصهم التعاون بيناتهم على الخير على الاسلام على الكتاب والسنه فاش يفترقوا في المخالفه الشرعيه حركه كذا ولا جماعه كذا ولا جمعيه كذا ولا الاصل هو الاخوه والمحبه هذا هو الاصل ماشي الاصل هو التقاطع والتضامن وحده ما كتسول في الاخرى واحد ما كيعرف منين جا هادشي منين جا حنا الا قرينا القران والسنه ومنهج السلف الصالح ما تلقاوش هادشي انا كنتعجب حقيقه علاش حنا مخالفين هادشي كله علاش مثلا كاين عندنا في المغرب اخواننا ديال دار القران اخوان ديال الحركه المتحده للاصلاح ما عمرنا شفنا شي اعمال مشتركه شي تنسيق شي تعاون علاش شنو هو السبب؟ كل شيء عنده أخطاءه، حنا السلفيين عندنا أخطأنا، والإخوان في الحركة عندهم أخطاءه، كل شيء عنده أخطاء. ولكن إذا نتكلم على التعاون في الصواب ماشي في الخطأ، علاش؟ القرآن واضح، السنة واضحة، السيرة، السلف الصالح، فتوى الأئمة. اسمعوا. وجود هذه الجماعات الإسلامية، هذا كلام شيخ بن باز. فيه خير المسلمين ولكن عليها ان تجتهد في ايضاح الحق مع دليله قلنا المسلم مذهبه الدليل وشيخه الخليل هذا هو اللي تنصبوا له والا تتنافر مع بعضها مش تنافر. وأن تجتهد في التعاون فيما بين أن تجتهد أن تبذل جهد. فين هي الجهد ديالنا حنا على مستوى التعاون والانسياق؟ ياك هادو عيبة السلفية، علاش بدا نعملو في التوجيه هذا؟ خلونا الآن من السياسة وخلونا كاع من التصويت ولا ماشي التصويت، أنا نتكلموا على العمل الإسلام، على نشر الإسلام، على نشر الصلاة، على نشر الحجاب، على نشر السنة، على نشر التوحيد، على بيان أن لا إله إلا الله، علاش ما كاينش التعاون؟ علاش ما كاينش الانسياق؟ وأن تحب إحداها الأخرى، بمعنى أخطأ هذه الجماعة، أخطأ الجماعة، ما خصهاش تحيد ما بينهم من محبة، كما قلت لكم، محبة من قراص ختامها، وننصح لها، جبنا في القاعدة، نتعاون فيما اتفقنا عليه، وينصح بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، وتنشر محاسنها. حركة التوحيد والإصلاح دارت الحمد لله وقدمت المغرب وقدمت المغاربة وقدمت الدعوة وقدمت السنة وقدمت العقيدة، وهما الدعوة إخواننا السلفيين إخواننا في دور القرآن جزاهم الله خير، قدموا نشروا العقيدة الصحيحة وبينوا الناس السنة وحضروا الناس في البدع وكذا، هو المطلوب. وحيت تلتقي مع خويا الله يخليك، شوف واحد مخالفة شرعية واش قال الله واش قال رسول الله، يوفقك الله يوفقك، وخير بقى مخالفة ما نحقدش عليها ما نبغضوش ما نهجروش، اش تستفد من الهجر؟ ما كاينش مقاصد الهجر، ديما تدعي انا عرفت وقع في مخالفة الله يوفقك، انا وقع في مخالفة تا هو تيتعامل معايا بنفس الطريقة، هذا هو هذا هو هذه الأخوة الإخوة نحو أخوة إيمانية، خطوات عملية الآن تتحدثوا في صميم العمل، الآن واحد الإمام الله يجزيه بخير ترشدنا باش ما نخرجش من المحاضرة ونقولوا هذاك حمال دا هو سلفي وكذا وكاع تيديروا الشكل وتيلمع في الحارة تيديروا تيديروا تيديروا ما بيت والو، اللي بغى يهضر مع الشيخ بس هو اللي تيتكلم دروك، وانا نقول لكم جزء الصحوات اللي تسجل ورجعوا للمجلدات وشوفوا هذاك 36 مجلد وقراوا هادشي بعينيكم، وما كاين لا تراجع ولا ما تراجع، هذا الفتاوى هادي تطبعوا كيتنختم منه بالدوقع ديالو توفى الله عليكم، كاينش فين يدير واحد اقوى لا، هذا هو الحق كنا بعاد عليه خصنا نرجعوا ليه، والا شكون اللي مستفد من هذه الفرقه؟ استفد من هذا منهج ان هذوك حيت حركي وهذو سلفيين وهذو كذا كل شيء مفرق مع شي وشي ما تيحمل شي، ما تضمنش منهج لا بالاسلام والله لا بالاسلام والله من القران والله من السنه والله من السلف الصالح، ها هو من السلف الصالح تيتكلموا بها الائمه، ولكن شكون اللي رابح؟ الهضره في راسه، لكن ما بغينا نهضروا في السياسه، انا ما عنديش المانع انا نهضروا في السياسه، لان الداعيه الامور معروف انها تذكر كل شيء السياسي، ماشي تنعلم غير ولكن باحترام القانون الجمعيات ما غاديش ندخل في التفاصيل، ولا تتاح لي فرصه خارج دار القران ان شاء الله نتكلم وغادي كاع نذكر الاسماء باش تعرفوا شكون اللي عندهم مصلحه في هذا الشيء، وشكون اللي داير فريق تاسوس؟ شكون اللي مشيت في كلمة المسلمين؟ وكلمة الدعوة الإسلامية والعمل الإسلامي؟ ونختم اللجنة الدائمة عندنا مجموعة فتاوى كبيرة هو في الجزء 7 الصفحة 162 سؤال، في عالم الإسلام اليوم عدة فرق وطرق، الصوفية مثلا هناك جماعات التبليغ الإخوان المسلمون السنيون، فما هي الجماعة التي تطبق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب شكون اللي موقع عليه بعدا؟ أولا موقع عليه الشيخ بن باز رئيس، الشيخ عبد الرزاق عفيفي، الشيخ عبد الله الوديع، الشيخ عبد الله بن قعود، هذو كلهم أئمة السلفية في العصر، قالوا في الجواب أقرب الجماعات الإسلامية إلى الحق وأحرصوا على تطبيقه أهل السنة وهو أهل الحديث وجماعة أنصار السنة، هذوك كلهم من إخواننا من أهل السنة. ثم الإخوان المسلمون، وبالجملة فكل فرقة من هؤلاء فيها خطأ وصواب. هذاك تقول هذا راه تيهضر القرآن راه ملائكة، ما عندهمش الخطأ، وهذو بحيث حركة هذو هما الشياطين، قد يصيبون وقد لا، تيكا ما كينهضر نهائيا. قال وبالجملة فكل فرقة من هؤلاء فيها خطأ وصواب. اسمع، فعليك بالتعاون معها فيما عندها من صواب. إخوان المسلمون، جماعة التبليغ، حركة التوحيد والإصلاح، دور القرآن، كل شيء بالخطأ والصواب. فعليك بالتعاون معها فيما عندها من صواب، واجتناب ما وقعت فيه من أخطاء، صافي اجتناب. ولا بغيتي تحضر باش الناس ما يوقعوش في الخطا، اش قال لك الشيخ بن باز؟ احسن كلمه وعباره وبالريف وحاول كاع ما تدخل السميه وكذا يعني، واجتناب ما وقعت فيه من خطا، مع التناصح والتعاون على البر. واخيرا الفتوى رقم 6280، هذيك اللي قبل الناس 6250. سؤال عن الجماعات والفرق الموجوده الان، جماعه الاخوان المسلمين وجماعه التبليغ وجماعه انصار السنه والجمعيه الشرعيه والسلفيين، ما موقف المسلم منها؟ وهل ينطبق عليه حديث حذيفه رضي الله عنه فاعتزل تلك الفرق كلها؟ هادشي تيقولوا شي شباب والله يا جماعه، كاع الجماعات وكاع كذا، اعتزل تلك الفرق كلها. صافي ونجمع، إلا اعتزلنا الفرق الآن ولا شوف كي تينزلوا حديث عظيم، حديث حذيفة اللي خاص باش يتكلم فيه الإنسان يكون عنده من الفقه والبصيرة والدراية بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والعلوم المعينة وأصول الفقه وكذا، دغيا تيجيو تينزلوا كله تينزلوا. هل الناس سولوا العلماء الكبار اش قالوا لهم؟ فأجابت اللجنة بما نصر، كل هذه الفرق نعاود نسميهم لكم، الإخوان المسلمون، جماعة التبليغ، جماعة أنصار السنة، الجمعية الشرعية السلفية، نعاود، جماعة الإخوان المسلمون، جماعة التبليغ، جماعة أنصار السنة، الجمعية الشرعية السلفية، كل هذه الفرق فيها حق وباطل وخطأ ومصائب. وخير شنو بعد؟ وبعضها اقرب الى الحق والصواب. اشنو الواجب؟ علماءنا مشايخنا شنو الواجب؟ واش يهجر بعضهم بعضا؟ واش كل يعمل بوحدو؟ واش ما نتعاونوش؟ واش شنو الواجب؟ فعليك ان تتعاون مع كل منها على ما معها من الحق، وتنصح لها فيما تراه من خطأ، فيما تراه أنت. هذا راه إشارة ثاني مهمة، هذا ماشي غير تقول أنت هذاك راه خطأ صافي، راه هذاك لم هو القرآن للحديث، هذا شوف هذاك خطأ، إوا سيدي ما تعاونش معايا، انصح. فعليك أن تتعاون مع كل منها على ما معها من حق، وتنصح لها فيما تراه من خطأ. إذن هذا الإخوة ما أحببت إراده في هذا الموضوع الذي أتحدث فيه من أعماق قلبي، لأني رأيت الشيطان قد فرخ وعشش في واقع الدعوة الإسلامية، وبث من الفرقة النزاع الخصومة ما يخشى على أصحابه من عظيم الوزر عند الله. وبالتالي إحنا كنا مستقمين، علاش مستقمين؟ وإلا كنا تندعو لله علاش؟ وين الجنة؟ وين نعيم نخلو فيه؟ فإذا كنا نخل بشرط أساسي وهو الأخوة فيما بيننا، إما بأمراض قلب وإما بتأويلات وإما أش فزنا أش ربحنا أش غنديو حلق الدين ديالنا هكا نعرضوا الدعوة إلى التقهقر بينما الناس يجتمعون ويتكتلون ويتفاهمون ويتقوون من أجل نشر دعوة الباطل من أجل نشر القبولية وعبادة غير الله من أجل نشر العلمانية والأول الشحوذ والكفر بالله والزناقة تتعاونوا تتكلفوا تصبروا بعضهم على بعض واحتاروا بعضهم على بعض ونحن لا نزال إلا فرقة وإلا نفر لأسبابين فنصيحتي لي ولإخوان من أعماق قلبي وأسأل الله تعالى أن تصل إلى القلب كما خرجت من القلب أن يتقوا الله وأن يصلحوا ذات بينهم وأن يستحضروا الآخرة وأن يعلموا أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه يرجعون اتقوا يوم ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون فكر في القبر فكر في الآخرة إنما هي جنة أو نار دع عندك كاع الحسابات كلها لا تمسك بشي حاجة اللي تدبرها لا تبلغ قلبك بالشحناء على إخوانك اتقوا الله واعملوا بآخرتكم وكل عزم في الخلافة النزاعات عامته أكثره له باطل وينبغي أن يزال وأن تقام مقام الأخوة والتعاون والمحبة وكل ما ظهر الأخوة في الله أسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يكفينا ما أهمنا اللهم أصلح قلوبنا بالإيمان وأصلح أخلاقنا بالاستقامة اللهم أصلح منا القول والفعل والموقف والسلوك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بإسماعنا وأبصارنا وقوتنا محيتنا واجعله الوارث منا في الختام أتوجه بالشكر الجزيل والتقدير الوافر لإخواني وأحبتي دار القرآن الكريم القائمين عليها وعلى رأسهم أخونا وحبنا وأستاذنا الأستاذ العزيز الفقيه وسائر إخواننا أسأل الله تعالى أن يوفقهم وأن يبارك في جهدهم وأن يعيننا وإياهم على محبته ومرضاته وما يوصل إلى خدمة دينه أقول هذا الذي سمعتم وأستغفر الله لي ولكم.